شيخنا حفظكم الله، نريد منكم نصيحة لمن يتجرأ على الفتوى بعلم أو بغير علم، أيضا لو تحدثتم حفظكم الله عن بعض الآداب التي ينبغي يتحلى بها المفتي والمستفتي حفظكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن مقام الإفتاء مقام عظيم تولاه رب العالمين سبحانه وتعالى بنفسه، فقال عز وجل: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن. وأول من قام بهذا المنصب الشريف هو سيد المرسلين وإمام المتقين محمد صلى الله عليه وسلم، فكان يفتي عن الله عز وجل بوحيه المبين. ثم قام من بعده بالفتوى الصحابة رضي الله عنهم ما بين مكثر ومقل. وقد كان السلف الصالح رحمهم الله من الصحابة والتابعين كانوا يكرهون التسرع في الفتوى والتصدر لها، ويود كل واحد منهم أن يكفيه إياها غيره. ولهذا قال عبد الرحمن ابن أبي ليلى: أدركت 20 و100 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما منهم رجل يسأل عن شيء إلا ود أن أخاه كفاه. والجراءة على الفتوى تكون من قلة العلم ومن غزارة العلم وسعته، فإذا قل العلم أفتى عن كل ما يسأل عنه بغير علم، وإذا اتسع علمه اتسعت فتياه. ولهذا كان ابن عباس رضي الله عنهما أوسع الصحابة فتيا، ومع ذلك قال رضي الله عنه: إن كل من أفتى الناس في كل ما يسألون عنه لمجنون. والمفتي له شروط وله آداب. أما شروط من يتولى الفتوى فمنها العلم، وهو شرط أساسي لمن تقلد هذا المنصب، لأنه مبلغ عن الله عز وجل أحكامه، وهو واسطة بين الله تعالى وبين خلقه في تبليغ ما جاءت به الرسل وفي بيانه للخلق. ومن المعلوم أنه لا يبلغ أحكام الله تعالى من جهلها، فلا بد أن يكون المفتي عارفا بالحكم يقينا أو ظنا راجحا. وإن من العقل والدين والعلم أن يقول الإنسان عما لا يعلم: الله أعلم، أو لا أعلم. وهذا من تمام الإيمان بالله عز وجل ومن تقوى الله تعالى، حيث لا يتقدم بين يدي الله عز وجل ويقول في شريعة الله تعالى ما لا يعلم. قال الله تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. ومن شروط المفتي أن يكون عدلا في أقواله وأفعاله، لأنه مخبر عن الله عز وجل بحكمه، وغير العدل لا يوثق بخبره. ومن الشروط أيضا أن يكون حسن الطريقة مرضي السيرة حتى يثق الناس بأقواله وأفعاله ويقبلوا قوله، وأن يكون عنده ورع وعفة عما في أيدي الناس وعما يعتبر في عرفهم من الدناءة، لأن هذا من أسباب التوفيق فيما يفتي به ومن أسباب قبوله عند الناس. وأما ما يتعلق بالآداب فهناك آداب تتعلق بالمفتي وآداب تتعلق بالمستفتي. أما الآداب المتعلقة بالمفتي فمنها أولا صدق النية بأن يقصد بالفتوى الإرشاد وإظهار أحكام الله عز وجل لا رياء وسمعة أو شهرة وتنويها باسمه، وثانيا أن يعلم قدر المقام الذي أقيم فيه وأن هذا المنصب تولاه رب العالمين سبحانه وتعالى بنفسه، فيوقن أنه مسؤول غدا وموقوف بين يدي الله عز وجل، كما قال تعالى ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. ومن الآداب أن يكون مفتقرا إلى الله تعالى في أن يلهمه الصواب وأن يوفقه لصحة الجواب. ومن أسباب التوفيق للصواب كثرة الاستغفار، ولهذا قال الله تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. ومن آداب المفتي أن يشاور أهل العلم والدين والرأي فيما يشكل عليه من المسائل، ولا سيما ما يهم المسلمين عموما. وقد أثنى الله تعالى على المؤمنين بقوله وأمرهم شورى بينهم، وقال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وشاورهم في الأمر. ومن آداب المفتي أن يبدأ بنفسه في كل خير يفتي به، لأن ذلك علامة على صدقه، وهو من أكبر وأعظم أسباب وضع البركة في قبوله وأخذ الناس عنه. ومن الآداب أن يكون المفتي عارفا بأحوال الناس متفطنا لتصرفاتهم مطلعا على أعرافهم وأحوالهم، لأن ألفاظ الناس قد تختلف بحسب أعرافهم وبحسب أحوالهم. ومن الآداب أيضا أن يكون متأنيا متريثا فيما يفتي فيه، فلا يتسرع في الإجابة عما يسأل حتى يتثبت بحيث يتصور المسألة، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. ومن الآداب أيضا أنه إذا استفتي في أمر محرم فإنه يرشد السائل ويدله على الأمر المباح الذي يكون عوضا عن هذا الأمر المحرم، فهو كطبيب الأبدان يحمي العليل عما يضره ويصف له ما ينفعه. فإذا نهى المفتي الناس عن أمر يحتاجون إليه فليفتح لهم بابا يغنيهم ويسهل عليهم أن يتركوا ما نهاهم عنه ولا يجعلهم حائرين عائمين لا يدرون ما يفعلون. وهذا هو طريق القرآن والسنة. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. وفي الصحيحين أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما استعمل رجلا على خيبر فجاء بتمر جنيب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أكل تمر خيبر هكذا؟ فقال: لا والله يا رسول الله، إنا نأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوه، لا تفعل، بع الجمع بالدراهم ثم اشتري بالدراهم جنيبا. ومن آداب المفتي أن تكون إجابته موافقة للألفاظ الشرعية قدر الإمكان، لأجل أن تكون إجابته حكما ودليلا، ولأجل أن يربط الناس بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن آداب المفتي أن تكون إجابته موافقة لمستوى السائل العلمي والإدراكي، فالناس ليسوا على حد سواء في علمهم وفهمهم وإدراكهم. ومن الآداب أن يكون المفتي هادئ البال ليتمكن من تصور المسألة وتطبيقها على الأدلة الشرعية والقواعد المرعية، فلا يفتي حال انشغال فكره بغضب أو هم أو غم، لأن الغضب يوجب تشوش الفكر، وإذا تشوش الفكر لم يتمكن من فهم السؤال وتطبيقه على الأحكام الشرعية، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، وحينئذ يحصل الخطأ في الفتوى. أما الآداب المتعلقة بالمستفتي فمنها أولا أن يريد باستفتائه الحق والعمل به، لا تتبع الرخص أو إفحام المفتي أو غير ذلك من المقاصد السيئة. فإن بعض الناس قد يريد باستفتائه أن يتتبع الرخص، بحيث كلما وجد رخصة في مذهب من المذاهب أو عند عالم من العلماء عمل بها. وقد قال أهل العلم: من تتبع الرخص تزندق. وثانيا من آداب المستفتي ألا يستفتي إلا من يعلم أو يغلب على ظنه أنه أهل للفتوى، لأن هذا دين، وينبغي أن يختار أوثق من يجده من المفتين علما وورعا ودينا، لأن ذلك أحوط ولأن قوله أقرب إلى الصواب من غيره. وكما أن المريض لو مرض وكان في البلد طبيبان لذهب إلى أكثرهما تجربة وأقربهما إصابة ومعرفة للداء والدواء، فإذا كان هذا فيما يتعلق بالأبدان فما يتعلق بالأديان من باب أولى. ومن الآداب أن يصف حالته للمفتي وصفا دقيقا، وأن ينتبه لما يقوله المفتي بحيث لا ينصرف من عنده إلا وقد فهم الجواب فهما تاما. ومنها أيضا أن يكون متأدبا مع المفتي في خطابه وكلامه، وأن يراعي الحال والزمن التي يوجه فيها السؤال إلى المفتي. هذه بعض الأحكام والآداب المتعلقة بالمفتي والمستفتي. نسأل الله تعالى أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.